إذا أردت الحج متمتعا وأخذت العمرة طفت وسعيت وقصرت وكان الوقت ضيق، فهل يلزم خلع الإزار والرداء أم لا؟ وهل إذا تركت الملابس عليه يعني ملابس الإحرام علي إثم؟ ذكرنا أن مسألة الإحرام هي النسك، الدخول في النسك أو بقاء النسك، فمعنى كون هذا محرما أي أنه لم يزل متلبسا بأحكام الإحرام. إذا طاف وسعى للعمرة ثم وحلق وقصر إذا كان متمتعا لا يحلق، يؤخر الحلق إلى الحج هذا هو الأفضل ويقصر، فهنا في حقه انتهت العمرة فعاد حلالا، هو عاد يجوز له أن يمس الطيب، يجوز له أن يأتي النساء، ويجوز له ولو لم يخلع الإزار والرداء. خلع الإزار والرداء هذا له هو، إذا أراد أن يعود لملابسه الأولى عاد، وإذا أراد أن يبقى بإزار ورداء هذا له. فإذا كان الوقت ضيقا كما ذكر فإنه لا يلزم أصلا، سواء كان الوقت ضيقا أو ليس بضيق، فإنه له أن يهل بالحج وعليه ملابسه يعني بعد العمر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.